بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا بعدما انتهينا من مباحث النسخ، تكلمنا عن النسخ وما يتعلق به مباحث، نأتي الآن إلى باب جديد وهو باب القياس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القياس لغة التقدير والمساواة. له معنيان القياس في اللغة، له معنيان. المعنى الأول التقدير، فتقول قست كذا أي قدرته، سواء كان تقدير مساحة أو تقدير طول أو تقدير عدد. فتقول قس هذا النهر يعني قدر عمقه، أو قس هذه الأرض أي قدر مساحتها ونحو ذلك. والمساواة هذا معنى آخر، وهي بمعنى المماثلة. فتقول قست فلانا بفلان أي مثلته به أو مثلته به، أو تقول فلان يقاس بفلان يعني أنه يمثل به أو يماثله أو يشابهه. وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. القياس في الشرع تسوية فرع بأصل في حكم، يعني القياس أو نتيجة القياس، ما الذي ينتج عن القياس؟ ينتج عنها أن يكون الفرع كالأصل في الحكم، هذه هي النتيجة المرجوة من القياس. تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. وذلك ذكر لها مثال هنا شرح، يقول: فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي، قاله الطوفي في شرحه وغيره. طبعا لما نقول مثلا هو تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني كأنك تقول أن مثلا لما نأخذ النبيذ مع الخمر، النبيذ منصوص عليه بأنه الخمر منصوص عليه بأنه حرام، فأنت تلحق النبيذ به، فأنت سويت الفرع بالأصل في الحكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني اسم القياس. اسم القياس احنا قلنا يطلق على معنيين في اللغة، يطلق على التقدير ويطلق على المساواة، فنحن خصصناه بالمساواة، فساوينا بين الفرع والأصل، فأخذنا من حكم من اسم القياس في اللغة إيش؟ معنى واحد، وهو معنى المساواة. أما معنى المعنى التقدير فليس هو المراد هنا، هذا اللي يريد أن يوصل له. يعني يقول من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني أخذنا أحد مسميات القياس أو أحد معاني القياس، وهو المماثلة والمساواة، وتركنا التقدير. يندرج تحت القاعدة أن التعليبات الشرعية أخص من التعليبات. بالضبط، هو دائما هكذا، دائما أن التعليبات الشرعية أخص من التعليبات اللغوية. يقول: واصطلاحا، إيش فرق بين شرعا واصطلاحا؟ اصطلاحا يعني عند الأصوليين تحديدا، عند الأصوليين تحديدا، يعني ما هو عمل القياس، ما هو عمل الأصولي في القياس؟ قال: هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. طيب شرعا اللي قبلها إيش؟ شرعا اللي قبلها يعني في الشريعة بشكل عام، سواء عند الفقهاء لما الفقيه يقول يقاس كذا على كذا، أو هذا الدليل فيه قياس أو نحو ذلك، يعني النتيجة النهائية أنه المساواة بين الفرع والأصل. فكأن قوله هو شرعا كذا تتميم لتعريفه اللغوي، تعريف لغة واصطلاحا. تعريفه اللغوي ذكر أن له في اللغة معنيان، ثم استطرد في المعنى أحد معنيه، قال المعنى الشرعي الذي يتكلمون عنه هو معنى المماثلة، ثم تكلم الآن عن اصطلاحا. فلا يختلط التعريفين، يعني الأول كأنه تبع لتعريفه لغة بأحد معنيه، والثاني شرعا اصطلاحا يعني عند الأصوليين. رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، هذا الحد سيذكر الآن المصنف رحمه الله أنه ليس جامعا لجميع أنواع القياس، فهو كأنه قصره على قياس العلة، ما كانت العلة فيه موجبة، وهذا يسمى قياس العلة، وهو أنه أقوى أنواع القياس، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. لذلك قال: طب رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. سيأتينا إن شاء الله الآن أن أركان القياس أربعة، فعندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة، الرابع هو الحكم. الرد يعني إيش؟ أن يجمع بينهما في الحكم. لها أمثلة كثيرة جدا، منها من أمثلتها الشهيرة قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، أو قياس المخدرات المعاصرة على الخمر في الحكم بعلة الإسكار إلى آخره. قال: ولم يرد بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، ولا قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. طبعا عادة في متن الورقات مثلا يذكر أن القياس كم نوع؟ ثلاث أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هنا أشار إلى نوع الرابع وهو قياس عكس. فالنوع الأول قياس العلة، وهي كما قلنا ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، كأن يكون هناك عندنا علة مستنبطة من حكم من الأصل، ثم هذه العلة وجدت بعينها في الفرع، فالذي جلب الحكم إلى الفرع هو العلة نفسها، ذلك نسمي هذا إيش؟ علة. مثل الإسكار، الإسكار علة شرعية، هذه العلة إذا وجدت في أي شيء جلبت معها إيش؟ الحكم. لذلك نقول دائما العلة تجلب الحكم، ماشي؟ مثلا السفر هي علة القصر وعلة كل رخص السفر، أيا كان السفر، سواء كان بطائرة، بباخرة، بجمل على الأقدام، طالما وجدت علة السفر ينطبق عليه مباشرة الحكم. إيذاء الوالدين، إيذاء الوالدين علة لكل شيء يمكن أن يؤذي الوالدين، فيحرم سواء كان بالكلام أو بالفعل أو بنحو ذلك، قياسا على التأفيف، ولا تقل لهما أف. استنبط الفقهاء والعلماء من قوله تعالى ولا تقل لهما أف علة التحريم، وهي الإيذاء، فقالوا إذن كل ما يؤذي الوالدين فهو داخل في هذا الحكم. هذا النوع الأول من نوع القياس اللي هو قياس العلة. النوع الثاني قياس الدلالة. ما الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة؟ قال: قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. يعني إيش؟ يعني أن الجامع بين الأصل والفرع لا تكون العلة ذاتها، ولكن تكون إيش؟ ما يدل على العلة. لنأخذ على ذلك مثال: هب أن للخمر رائحة مميزة تختص به، تمام؟ هذه الرائحة وجدت في مشروب ما، أنت الآن لا تدري هل هذا المشروب مسكر أو غير مسكر، ولكن عندك ما يدل على وجود العلة، ولم تصل إلى العلة بعد، واضح؟ يعني هذا مشروب قدم لك، تشم رائحته تقول رائحة خمر، تشم الخمر الفعلي نفس الرائحة، أنت الآن لا تدري يقينا أن هذا مسكر، ولكن عندك دليل أو قرينة تدل على وجود الإسكار، فنقول يحرم قياسا على الخمر. لكن القياس هنا أنت العلة ما وجد عندك، نقول وجد عندنا دليل العلة، دليل الحسي، مو دليل، لا ليس دليل الشرعي، دليل الحس. العلة هنا بمعنى الدليل الحسي أو القرينة التي تدل على وجود العلة في هذا الشيء. إذن قياس الدلالة أقل مرتبة من قياس العلة. قياس العلة واضح، العلة تحققت في الفرع، أما هنا لا، ما تحققت العلة، ولكن قرائن معينة وجدت عندنا تدل على وجود العلة، فنقول هنا يحرم. لابد من غلبة الظن، لا شك لابد من غلبة الظن، وإلا عندنا الأصل الإباحة، لكن عندنا غلبة الظن أن هذه العلة. أو لون، أحيانا لون الخمر كأن هذا خمر واضح، لو نقول خلاص إذن هذا يترك، لون، رائحة، أيا كان، مثلا رقم أو مكتوب عليه مثلا علامة معينة تعرف بها الخمور وجدت على مكان ما، نقول هذا يدل على وجود العلة فيه وإن لم أتيقن من وجودها، فهي أقل مرتبة من مراتب. نقص عليه الخروج المني موجب الغسل، إذا واحد نام واستيقظ ما تأكل. أحسنت، احنا اشترطنا في الغسل من الإنزال أن يكون دفقا بلذة، النائم ما تحقق عند ذلك، وإنما وجد الأثر، وجد ما يدل على الاحتلام أو الإنزال، لذلك قالوا يحكم. نعم، يكون هذا شبه أنه ما استدللنا على وجوب الغسل بمجرد بالعلة نفسها، وإنما بشيء يدل على العلة. عندنا القياس الثالث اللي ما ذكر هنا، وهو قياس الشبه، قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأشبههما، وذلك كالعبد يتردد ما بين آدميته فيأخذ أحكام الإنسان الحر، وبين ماليته فيلحق بالمقتنيات. فإذا قتل الحر مثلا، قتل العبد عفوا مثلا، أو قطع منه عضو، هل نعامله كالحر فنأخذ دية، أم نعامله كالمملوك، كالمال المملوك فنأخذ قيمته؟ من الفقهاء من قاسه على هذا، ومنهم من قاسه على هذا. مثال آخر، الإغماء. الإغماء متردد بين النوم والجنون، بين النوم والجنون، صح ولا لا؟ يعني لك أن تلحقه بالنوم، في شبه بالنوم أنه غياب مؤقت وليس دائم، وفيه شبه بالجنون من جهة أن الجنون والإغماء كلاهما لا تستطيع أن توقظه فورا متى ما شئت أنت، بخلاف النوم الذي تستطيع أن توقظ الإنسان، فتردد بينهما، لذلك اختلف العلماء فيه. فالحنابلة مثلا ألحقوه بالنام، لذلك أوجبوا عليه قضاء جميع الصلوات التي تفوته، ولكن في بعض الصور ألحقوه بالمجنون، وذلك إذا أغمي عليه طول النهار دون أن يستيقظ قالوا لا يصح صومه. الخلاف في السكران والطلاق وكذا، لا طلاق السكران، لا خلافهم في طلاق السكران في قضية هل يعاقب، هل يعتبر هذه من باب العقوبة عليه، أو لأنه أذهب عقله بتفريط منه فيعاقب ولا يعتبر، يعني ليست هي القضية. النوع الرابع وهو ما أشار إليه هنا، وهو قياس العكس. يقول ولا قياس العكس، وهو إيش؟ وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. فتقول مثلا وجدت هذه العلة هنا فوجد الحكم، فإذا وجدت نقيض العلة لابد أن يوجد نقيض الحكم، يسمونه قياس العكس. ويقولون أن هذا موجود في القرآن، موجود بالقرآن والسنة. مثال وجوده في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ربنا سبحانه وتعالى أثبت أنه إذا وجد إله غير الله عز وجل لحصل معه الفساد، فلما لم يحصل الفساد أثبتنا وجود الله، فلما وجد نقيض الفساد نثبت نقيض الشريك اللي هو الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. هذا قياس عكس، كما أنه ثبت الإثم في الزنا نثبت نقيض الإثم في نقيض الزنا، وهو الزواج الشرعي أو النكاح أو الوطء في النكاح الشرعي. عكس العلة عكس الحكم. بالضبط. يعني إذا وجدت العلة في الحكم، وجدت العلة مع حكم ما ثم وجد في موضع آخر نقيض العلة، نعطيها نقيض الحكم. خذ مثل ذلك مثلا الإيذاء، كل ما يؤذي الوالدين حرام، إذن كل ما يسعد الوالدين أو يصب في مصلحة الوالدين فهو مطلوب، وهكذا وانت رايح. واضح؟ يقول ولا قياس العكس وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. طيب، إذن عندنا أنواع القياس، تلخص من ذلك أن أنواع القياس أربعة: قياس علة، وقياس شبه، وقياس دلالة، وقياس عكس. ثم قال رحمه الله: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. يعني لا يصح أن يكون عندنا قياس معين وقد خلى من أحد هذه الأركان الأربعة. لا بد أن يكون هناك أصل، ولا بد أن يكون هناك فرع، ولا بد أن يكون هناك علة جامعة، ولا بد أن يكون هناك حكم. ثم بدأ ببيان ما هي هذه الأشياء. قال: فالأصل محل الحكم المشبه به، هو محل الحكم المشبه به، أو نقول المقيس عليه، مثل الخمر. الخمر هذا حكم أصل، هو الذي ثبت النص فيه، وسنأتي الآن إلى شروطه. ماشي، هذا أصل يسمى. قال: فالأصل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه، يعني الذي يراد أن يشبه بإيش؟ بالأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يراد بنا أن نشبهه بإيش؟ بالأصل. وبالتالي لابد أن يكون عندنا حكم، عندنا أصل مشبه به، وعندنا فرع مشبه. والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. شنو يعني العلة فرع للأصل؟ يعني أننا استنبطناها من الأصل، فالأصل أصل للعلة والعلة فرع له. يعني شلون عرفنا مثلا أن الإسكار علة؟ نظرنا في الخمر، كما سيأتينا، راح يأتينا إن شاء الله مبحث إيش كيفية استنباط العلة. ننظر بالسبر والتقسيم، الخمر شنو فيها؟ فيها لون، فيها رائحة، فيها ميوعة، وفيها إسكار مثلا. ماشي، هل الرائحة هي العلة؟ لا، ليست علة. عرفنا بطرق معينة ليست علة. كونها مائعة، كونها لونها مثلا لون الخمر، نقول لا، يشابهها أشياء أخرى متفق على إباحتها، فلم يبقى إلا الإسكار. ماشي، إذن العلة فرع للأصل، يعني أننا أخذناها من الأصل، ثم هي أصل للفرع، ثم أخذنا منها الحكم الفرع. واضح؟ لذلك قال هنا: والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. لكن هذا ليس تعريفا للعلة، تعريف العلة ليس كذلك، هذا وصف لها. فتعريف العلة إيش؟ ما معنى العلة؟ العلة في اللغة إيش؟ المرض والسقم، أو ضد الصحة، أو من تعريفها في اللغة أيضا التغير في الشيء. قل حصل فيه علة، يعني تغير أو انحراف في شيء ما. وفي الاصطلاح هي إيش؟ وصف ظاهر منضبط تناط به الأحكام الشرعية. وصف ظاهر منضبط تناط به الأحكام الشرعية. لما نقول وصف ظاهر، خرج به الوصف الغامض، لا تكون العلة غامضة، ما يمكن أن تكون العلة غامضة. منضبط، خرج به الوصف الذي لا ينضبط، مثل إيش؟ مثل المشقة. لما نقول العلة في القصر هي المشقة، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط، قد يكون ما مشقا علي وغير مشق عليك. لذلك ما تصح أن تكون العلة غائمة غير واضحة، لا بد أن تكون منضبطة، الجميع يجمع عليها. فالسفر الآن كل الناس تعرف متى يبدأ السفر ومتى ينتهي السفر، ها؟ يختلفون في جزئيات معينة، لكن بشكل مجمل يعرفون السفر ما هو وما هي يعني حدوده. وصف ظاهر منضبط تناط به الأحكام الشرعية، وسيأتينا الكلام عنها إن شاء الله الفصل القادم، كلام يعني في أنواعها وأحكام ونحو ذلك. قال وفرع للأصل وأصل الفرع، والحكم هو المعلل. الحكم هو المعلل، يعني إيش المعلل؟ يعني مثلا لما نقول حرام، لماذا حرام؟ نقول علة التحريم الإسكار. سب الوالدين، لماذا حرام؟ علة الحرام الإيذاء، وهكذا. واضح؟ ثم قال رحمه الله وشرط حكم الأصل كونه شرعي. الآن سيشرع في بيان شروط الأصل. الأصل اللي هو المقيس عليه له شروط، ما هي؟ قال وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا. يعني إيش؟ هنا يريد رحمه الله أن يبين أو يخرج لنا القياس العقلي الذي يعني ما يسمى بقياس المناطقة، اللي هو القياس الاقتراني يسمى، وإن كان هو بالمناسبة القياس الشرعي شبيه بالقياس العقلي. القياس العقلي ما هو؟ هو القياس اللي يكون من مقدمتين ونتيجة، مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة، أو يسمى مقدمة صغرى مقدمة كبرى ونتيجة. مثال ذلك مثلا الطلاب ناجحون، محمد طالب يساوي محمد ناجح. فعندنا ست أجزاء في هذا القياس العقلي، ست أجزاء، الطلاب واحد، ناجحون اثنين، محمد ثلاثة، ناجح أربعة، محمد مرة أخرى خمسة، ناجح عفوا محمد طالب فوق، محمد ناجح ستة. شو نسوي؟ نلغي المكرر. لما نقول الطلاب ناجحون ومحمد طالب، تشابه طلاب وطالب نلغيهم فيصير محمد ناجح. هذا قياس المناطق، قياس العقل المنطقي. هو بالمناسبة القياس الشرعي شبيه به جدا. يعني مثلا خذ مثال، الخمر حرام، ماشي، عفوا الخمر مسكرة، والمسكر حرام، والنبيذ مسكر. لا نقول لا، لا أنت تبي النبيذ مسكر، نقول مثلا المسكر محرم والنبيذ مسكر، نشطب المسكر مع المسكر يصير النبيذ محرم، ماشي. فالشرط الأول من شروط العلة، من شروط الأصل، أن يكون شرعيا. يعني ما نأتي نقيس على دليل عقلي أو نقيس على شيء عقلي حتى يكون قياسنا شرعيا. وإن لم تعتبر هذا الشرط يعني ما يعني ما، لأن احنا ما نتكلم الآن عن إيش، عن الأدلة الشرعية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وغير منسوخ. من شروط الأصل أن يكون محكما غير منسوخ، لأنه إذا كان منسوخا فقد بطل حكمه، وإذا بطل حكمه لا يمكننا الاستدلال عليه ولا القياس عليه ولا، وهذا أمر واضح. واضح يعني ما نأتي نقول نعم احنا منسوخ ما نعمل فيه بس ممكن نقيس عليه، لا ما يرد هذا. قال ولا شاملا لحكم الفرع. احيانا يكون الفرع، يكون الاصل عاما، يمكن ان يكون الفرع فردا من افراده فلا نحتاج الى القياس. مثل بعضهم يناقش في قضيه النبيذ، يقول لك النبيذ ليش تقول مقيس؟ لا قول هو داخل في الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ريحة عطبة تشمون، خاف انه حرق ولا شيء. طيب قال رحمه الله ولا شامل لحكم الفرعي. قلنا يعني إيش؟ يعني أن لا يكون الفرع أحد أفراد العموم، لا يكون الفرع أحد أفراد العموم، بحيث سواء كان نعم داخل في مفهوم الموافقة أو كان فرد من أفراد العموم ونحو ذلك. قال وهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ولا معدولا به عن سنن القياس. والمعدول به عن سنن القياس نوعان، أشار للنوع الأول وأشار للنوع الثاني، فقال كعدد الركعات. وهذا النوع الأول اللي هو ما يسمى بالتعبديات أو المسائل التعبدية. فالمسائل التعبدية لا يقاس عليها، صح ولا لا؟ عندك مثلا أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو تعبدي، ما ندري شنو العلة، في حكمة تكلموا عنها وأن فيه من الشيطان وفيه مش عارف إيش وكذا، يورث كذا ويورث كذا، لكن ما عندنا، لم نصل عبر قواعد استنباط العلة إلى وجود علة معينة. إذا وصلنا نقول نعم يقيس، لكن ما وصلنا فش يصير عندنا؟ نقول هذا معدول به عن سنن القياس لأنه تعبدي، إذا لا نقيس عليه أي لحم من اللحوم، بل حتى أجزاء البعير غير اللحم ما نقيس عليه. لذلك قالوا إيش؟ ولا نقضى بشحمه ولا بلبنه كبده ولا طحاله ولا إلى آخره. واضح؟ إذن المعدول به عن سنن القياس أنواع. النوع الأول ما يسمى بالتعبد، المسائل التعبدية، وذكر لها مثالا هنا بقوله كعدد الركعات. عدد الركعات أمر تعبدي، صح ولا لا؟ فما نقول نقيس عليها صلاة معينة، نعطيها نفس مثلا صلاة الظهر لعلة معينة. قلنا ما ندري إيش، أنت إيش عرفك بعلة ركعات إيش صلاة الظهر؟ قال أو لا نظير له، له معنى ظاهر أو لا، أو أحيانا يكون شيئا معقول المعنى ليس تعبديا، ولكنه يكون لا نظير له في الأحكام، لا نظير له في الأحكام. وذلك مثل رخص السفر، رخص السفر معقولة المعنى، يعني إحنا نعلم ليش المسافر يقصر، صح ولا لا؟ لأن فيه مشقة. ليش المسافر يفطر في رمضان؟ أمر معقول، صح ولا لا؟ ولكن لا يجوز لنا أن نقيس عليها أمور أخرى. فما نقول مثلا خلاص المسافر ممكن ينام عن الصلاة عادي، ليش؟ نقول قياسا على قصر الصلاة فنقيس عليها حتى يجوز أن ما يصليها في بعد إلا بعد خروج وقتها. قل لا، ليس لك ذلك. أو أي نوع من أنواع التخفيف الأخرى، ماشي؟ فهنا لا يجوز، لأن وإن كان هذا الأمر معقول المعنى لكن له لا نظير له، سواء له معنى ظاهر أو لا. وضربوا له مثل أيضا آخر، يعني اللي له معنى ظاهر مثل رخص السفر، هو له معنى لكن لا يعني ذلك أننا نقيس عليه. أو لا معنى ظاهر له، وذلك مثل القسامة. القسامة وهي إيش؟ تغليظ الأيمان، جعل 50 يمين، وذلك فيما إذا وجد قتيل بين قوم وهناك لوث، يعني في شبهة عداوة. فكما تعلمون القسامة أن يقسم 50 من أهل المشكوك بهم اللي هم القوم الذين قتل في بين ظهرانيهم، يقسم 50 واحد أنه لم يقتلوه. هذا وإن كان معنى فيه يعني معقول المعنى، ولكنه معنى غير ظاهر جدا. لماذا 50؟ لماذا مو 40 مو 60؟ فلا نقيس عليه. ما نقول إذا حصلت شبهة أخرى، سرقة مثلا، لازم يحلفون 50، نقول لا، هذا لا يقنع نقيس عليه، لأن هذا معدول به عن سنن القياس. شيخ الأول اللي له معنى إيه؟ إذا مثل صلاة السفر نعم مشقة. إيه؟ يعني ما نقيس عليه الحاضر إذا صارت مشقة تكون أقصر الصلاة مثلا، نعم، أو ما نقيس عليها رخصة أخرى من رخص السفر فنوجد رخصة من عندنا. أيه، واضح؟ أيه. ثم قال رحمه الله وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. هذا استطراد أو تفريع عن الشرط الرابع، وهو لا يكون معدولا به عن سنن القياس. أحيانا يكون شيء يعني خص من القياس حصل فيه خلاف كثير هل يقاس ولا لا، مثل العراية. العراية أمر عدل به عن القياس أو خص من القياس، فقياسه إيش؟ أن يكون حراما. ما معنى العراية؟ هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا، وحكم بيع الرطب بالتمر إيش؟ حرام، لأنه عندنا جهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن القياس في قضية بيع الرطب بالتمر أنه حرام، ولكن خصينا هذا من القياس، خصينا هذا من القياس. لماذا؟ لحاجة الفقراء في هذا الأمر. على المذهب يجوز القياس عليه، لذلك قاسوا العنب عليه، أي الزبيب بالعنب، أي يجوز بيع الزبيب بالعنب في الشجر خالصا بشروط التمر طبعا. لذلك قال وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره، رغم أنه معدول به عن سنن القياس، لكن قالوا لا، هذا المعنى فيه ظاهر واضح المعنى فيه، وهو إيش؟ التفكه الفقراء وحاجتهم إلى آخره. يعني نقيس عليه العنب، وهو نقيسه على غيره، يعني صحيح عدلنا به عن سنن القياس، لكن لنا أن نقيسه على شيء آخر وجدناه مثلا، يعني ما يحضر له مثال، لكن من حيث معنى الكلام أن لنا أن نقيسه على غيره. ما يحضرني له يعني صراحة مثال، وإذا ذكرنا مثال هنا في الشرح يقول هنا وما خص من القياس يجوز القياس عليه ويجوز قياسه على غيره. قال أبو يعلى المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره. أما الأول اللي هو يقاس عليه، فلأن أحمد قال في من نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده، لأنه معروف اللي نذر أن يذبح ولده يذبح كبش، لكن من نذر أن يذبح نفسه، مع أن اللي نذر أن يذبح ولده هذا خص من القياس، أيه، ومع ذلك عليه أن يذبح كبش، فقاس على هذا اللي خص من القياس من نذر أن يذبح نفسه. انتهى كلام أبو يعلى. قال أبو المفلح وهو قول أصحابنا والشافعي وبعض الحنفية وإسماعيل بن إسحاق إلى آخره. قال أبو المفلح كذا، أو ثم قالوا فيه نظر لعدم فهم المعنى أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر العنب على العراية، وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة. قال ابن قاضي الجبل لنا أن الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه. قالوا لا نظير، قلنا لا يخلو من نظير إلى آخره. فما ذكر له مثال صراحة، ذكر مثال العنب فقط. إيه لكن عاد شنو قياسه على غيره، هذا لعل نراجعها إن شاء الله في المطولات. ممكن لا مو قياس شبه، لأن قياس شبه لابد يكون فيه فرعين أصلين متردد بينهما، هذا ممكن يكون قياس علة يعني، إيه، أو قياس دلالة، لا مو قياس عكس. ثم قال رحمه الله وكونه غير فرع، يعني من شروط الأصل أن يثبت بنص، ما يكون ثبت بقياس. فمثلا إذا قسنا مثلا إذا عندنا علة الربا، ربا الفضل الكيل، وقسنا مثلا على البر، قسنا عليه الدخن مثلا، فلا نأتي ونقول الدخن أصل فنقيس عليه الرز مثلا. لماذا؟ لأن الدخن ثبت بالقياس فهو فرع، ومن شروط الأصل أن يكون ألا يكون فرعا. لذلك قال هنا وكونه غير قضاء غير فرع لابد أن يعني بمعنى آخر أن يكون قد ثبت بنص لا بقياس. واضح؟ قال الشرط السادس ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافها. يعني من شروط الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين يعني من أردت أن أستدل عليه بالقياس. أما إذا كنت أنت لا تسلم لي بأن الحكم الأصل ثابت فما أستطيع أن أستدل عليك بشيء. لا الأمة يعني مو بالضرورة أن يكون محل إجماع أن هذا حرام فأقيس عليه أو هذا حلال فأقيس عليه واجب فأقيس عليه مستحب فأقيس عليه. لا ليس بالضرورة أن يكون محل إجماع. لا اللي هو الأصل ثبوت الأصل ثبوت الأصل ليس بالضرورة أن يكون محل إجماع بين الأمة لكن أهم شيء يكون أنت إيش موافقني أنه فعلا ثابت وبالتالي يلزمك أن تقول معي بأن أنه يقاس عليه كذا وكذا. واضح؟ قال ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافها. يعني ما يهمنا أن تتفق الأمة أو تختلف حولها المهم أن تتفق أنت معي يا من أردت أن أستدل عليك بحكم ناسخ بحكم قياس معين. ثم قال ولو لم يتفق فأثبت المستدل حكمه بنص. يعني لو لم نتفق على حكم الأصل فأنت ترى حرمته وأنا أرى وجوبه مثلا أو العكس فهنا قبل أن أقيس لابد أن أثبت لك حكم الأصل بالنص والأصل النص الأصل هذا المقيس عليه قد ثبت بالدليل الفلاني. قال ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة إيش قبل. لابد أن يثبت النص ووجه الدلالة على حسب وجوه الدلالة السابقة المجمل والمبين والخاص وإلى آخره ثم بعد ذلك لابد أن تثبت إيش العلة أن هذه العلة هي متفرعة عن هذا الأصل ثم بعد ذلك يقبل. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. يعني إذا أنت يا مستدل أو من يستدل عليه لم يثبت عنده حكم الأصل نقول هذا قياس فاسد. أنت تبني على شيء على أساس هش أساس غير ثابت فكيف تقبل؟ وما بني على باطل فهو باطل فلا يقبل. كان يقول أقنع أن هذا الحكم أحسن وبعدين عاد قيس عليه. بعدين قيس عليه أثبت العرف ثم أنقش. مو معقولة تثبت لي شيء أنا وياك مو مسلمين بالأصل كيف تقيس لي عليه؟ ها؟ لا لا المقيس هذا الشرط الخامس اللي سبق أن قلنا. نقول لا مو بس ما يقيس على مقيس آخر لابد أن يكون الأصل ثابت. يعني مثلا أنا أردت أن أستدل لك بحرمة النبيذ أنه يقاس على الخمر إذا أنت مثلا مو مقتنع أن الخمر حرام مثلا كيف سأقيس وتقبل قياسي؟ لابد أول شيء أثبت لك أن الخمر ثبت فيها نص الفلاني وهي حرام. اقتنعت لابد أيضا أثبت لك أن هذا الخمر حرام للعلة الفلانية. اقتنعت خلاص قربنا خلاص ألزمك بالقياس. واضح؟ ثم قال رحمه الله وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. أحيانا يكون المستدل والمستدل عليه يتفقان أن هذا هو الحكم ولكن يختلفان في العلة كل واحد يرى أن هذه علة مختلفة. والأمثلة خلنا نأخذ لها أمثلة من الشرح نفسه. يقول مثال الأول وهو مركب الأصل اللي هو شنو قال وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل. يقول ومثال الأول وهو مركب الأصل قول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا. إذا الحر قتل عبدا المقتول عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى. ماشي؟ فإن أبا حنيفة يقول هنا إنه لا قصاص فيلحق العبد به هنا بجامع الرق، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه. يعني شو؟ طبعا هنا هذا القياس إذا كان في مقام المناظرة، وقديما كانوا يهتمون بالمناظرات بين المذاهب لتقوية حججهم وإثبات حججهم. ففي علم المناظرة إذا كنت أنا وأنت متفقين على مسألة خلاص نتجاوزها فيما يبني عليها، فما لا داعي نعيدها من أول. هنا شو يقول؟ هنا يقول الحنبلي يستدل، طبعا عند الحنفية شنو؟ أن الحر يقتل بإيش؟ بالعبد، ماشي؟ الحر يقتل بالعبد. الحنابلة يقول لا، الحر لا يقتل بالعبد. جميل. أنت الآن تريد أن تقنع حنفيا أن الحر لا يقتل بالعبد من خلال فرع هو يقول به. فالحنفية يقولون المكاتب إذا قتل لا يقتل، إذا قتل الحر مكاتبا فإنه لا يقتل. فالحنبلي شو يقول؟ يقول إذا قتل الحر عبدا، يقول الحنبلي المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب. أنتم عندكم يا حنفية أن المكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى يقول أنه لا قصاص. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا قصاص. فالحنبلي شو يقول له؟ قال فيلحق العبد به هنا بجامع الرق. إذن الحنبلي جعل العلة في عدم القتل هي إيش؟ الرق. فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه. فيقول الحنفي في منع ذلك، يقول إن العلة في عدم القصاص من المكاتب إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق، فاختلفت العلة. يعني الحنابلة والحنفية كلهم يقولون لا قصاص على من قتل مكاتبا، حلو، لكن الحنابلة قالوا لا قصاص. لماذا؟ العلة إيش؟ الرق. الحنفية قالوا لا، ليست الرق، العلة هي جهالة المستحق، المستحق مستحق الدية أو مستحق اللي هو ورثة الدم يسمونه. من ورثة الدم؟ هو الرجل المكاتب دفع نص وباقي نص، فهو حر، هل نلحقه بأهله الأحرار فيكونون هم اللي يطالبون بدمه، أم نلحق بسيده اللي مات ولم يستنفذ بعد عقد المكاتبة؟ فيقول أبو حنيفة العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة للرق، لأن السيد والوارث وإن اجتمع على طلب القصاص لا يزول الاشتباه، ما ندري من اللي طالب بالقصاص. لذلك أبو حنيفة أسقط القصاص عن قاتل المكاتب، لا لأنه رقيق ولم يتحرر، لا، لأن جهة المطالبة مشتبهة. فلا يأتي الحنبلي يلزم الحنفي بأن يقول بعدم قتل الحر بالعبد، فيقول لك أنت تقول بقتل عدم القصاص على المكاتب يلزمك يا حنفي ألا تقتل الحر بالعبد. فالحنفي يقول لا، أنا موضوعي ثاني، علتي أخرى. لذلك هنا قال وإن اتفق عليه، اتفق عليه يعني إيش؟ حكم الأصل. وهنا حكم الأصل اللي هو شنو؟ عدم القصاص من المكاتب، اتفقنا عليه، صح ولا لا؟ عند الحنابلة والحنابلة والحنفية، ولكن لعلتين مختلفتين. الرق هذا اشتباه، اشتباه، وهذا يسمى مركب الأصل. مركب الأصل يعني إيش؟ أن يكون الحكم في الأصل واحدا والعلة مختلفة. قال لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء، قال بعضهم يموت عبدا وتبطل الكتابة، وقال بعضهم تؤدى الكتابة من أكسابه ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته، فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص. فإن اعترض عليهم، يعني على منه؟ على الحنفية، بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين، إما بأن بإما بموته عبدا أو حرا، وأيما كان فالمستحق معلوم. الآن المناظرة عند الحنبلي، الحنبلي يقول له أنت اشتبه، طيب أنت اتفقوا الآن، هو مات حر ولا مات عبد؟ إن قلت أنه مات حرا فمن ورثته؟ الورثة هم المستحقون، وإن قلت أنه مات عبدا فالمطالبة عند السيد. فيقول الحنفي نحن نحكم بموته حرا، بمعنى أنه يورث لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر، لأن حكمنا بموته حرا ظني لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، والقصاص ينتفي بالشبهة. شوف الدقة، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث. فالحنابلة لما قالوا طيب أنتوا قاعد تورثون أهله، إذا أنتوا حكمتوا بحريته، نقول نعم إحنا نورث أهله ونحكم بحريته، ولكن لا نحكم عليه بالقصاص لأن الحدود تدرى والقصاص يدرى بالشبهة. ومثال الثاني وهو مركب الوصف، أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح، فهذا بعد الأذان إن شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. شنو مثالها؟ يقول هنا ومثال الثاني وهو مركب الوصف أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح، هذا تعليق للطلاق فلا يصح، كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق. ماشي؟ فهنا يقول فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. يعني إيش؟ الآن رجل طلق امرأة سيتزوجها لم يتزوجها بعد، هذا لا يقع، لا يصح هذا الطلاق، ولكن العلة من عدم وقوعه ما هي؟ الحنابلة يقولون العلة لأنه تعليق، وتعليق الطلاق لا يصح، ما يصح تعليق الطلاق، بمعنى أن تقول أنت طالق بعد شهر، ما يصير. لكن لما تقول إذا جاء الشهر فأنت طالق، هذه أخرى، هذا علق على شرط، يختلف طبعا، يختلف الأمران. لما تقول أنت طالق تنجز ثم تقول لكن بعد شهر، غير لما تقول إذا جاء الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا رضي زيد إلى آخره. فهنا يقول تعليق للطلاق فلا يصح، كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق. فيقول الحنفي لا، ليست العلة غير متحققة. فيقول العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، فينازع في كون علة منع هذا الطلاق أنه إيش؟ أنه التعليق. نقول لا، هو علته ليست كذلك، تنجيز لا تعليق. فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. وحاصله أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل كما إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القصاص. يعني في قضية إيش؟ قضية القاتل. شوف المسألة الأولى يسلم أن الوصف موجود، أيوة، ينازع مو هو العلة. أما الثاني ينازع أنه موجود. أحسنت، هو هذا ينازع في ذلك. قال ولو سلمها، يعني الخصم سلم بالعلة فأثبت المستدل وجودها، يعني شنو؟ يعني سلم قال نعم علة هذا هو الرق، علة المنع مثلا من قتل المكاتب هي الرق، لو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم، قال نعم أنا أسلم لك ذلك، انتهر الدليل خلاص. إذن يا حنفي يلزمك أن تقول مثلي خلاص، هذه بهذه انتهر الدليل. ثم هذه مسألة أخرى، ويقاس على عام خص. يعني شنو العام؟ إذا خص يعني أن ما تقيس عليه. كلائط وآت بهيمة على إيش؟ على زان يقاس. اللائط اللي هو آت الذكر، وآت البهيمة يقاس على زان في بعض أحكامه. إتيان الفرج المحرم، نعم هي هذه العلة. نسأل الله عز وجل أن يعينه وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.